السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين بعد. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا والشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، وكذلك إنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم بارك الله فيهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يقول السائل: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو واحد مكاني يصد العلماء يقول ان احنا نضافه ومن سلمت عليه كده، اذا رايتم في ذلك نفع اولا انصحوه لله لعله يرتدع. ان ابى الا السب، فالنبي يقول: سباب المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق، فيجوز هجران الفاسق حتى ينزجر عن فسقه إذا دعت الحاجة إلى ذلك. يعني من دفعوش عن الناس عليه السلام يعني؟ أظن أجبتك بما فيه الكفاية. لأن السلام السلام عليكم. هل يوجد نبي اسمه دانيال؟ الله أعلم، لم أقف في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على نبي اسمه دانيال بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولك والسامعين والسامعات بمثل. والله أريد نصيحة الشيخ الحبيب يعني في أي الكتب من التفسير نستعين بها. يعني أنت مبتدئ؟ نعم. والله في مجموعة من التفاسير اليسيرة من الممكن أن تستعين بالله، ثم بها عندك تفسير الشيخ الجزائري رحمة الله تعالى عليه أيسر التفاسير، وعند لي تفسير اسمه صحيح تفسير ابن كثير طبعت مكتبة فياض، ولك نسخة لي عندي إذا استطعت أن تصل إلي. وثمة كتاب مختصر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي تفسير لكريم المنان، وهذه بعض المختصرات بارك الله فيك. مفردات حضرتك البيان في ده ما عندي مفردات، لا ليس هذا. لا نخشى بس المجلدين يكون في تأويل للصفات ما حصل للاستقراء كامل له. مشكلة أنا يعني قصص الأنبياء حافظ ابن كثير، لكن ما حقيقة التحقيق المرضي؟ لأنه نفس الشيء. أيضا عندي تفسير، عندي قصص الأنبياء مصححة الحمد لله، مجموعة مصححة. أيضا لك نسخة هذه إذا قبل كده. السلام عليكم. حكم من أنكر عذاب القبر ذاك شخص مبتدع. بنت كانت مريضة بالكهرباء على المخ وتم شفاؤها، هل لابد من إبلاغ الخاطب؟ إذا لم يبقى للمرض أي أثر وذاب منذ زمن فليلزم، إن كان يراودها الحين بعد الآخر فحينئذ النصح وبيان بورك لهما. لماذا تعتبر من تزوج دون علم زوجتي غشاشا؟ يظهر لها ما لا يظهر لها خلاف الحقيقة، يعيش معها على أنها هي الزوجة الوحيدة، ويظهر لها أنها الوحيدة على حجري وليس له زوجة أخرى ومتزوج امرأة أخرى، خلاف الواقع، يعيش معها خلاف الواقع الذي هو عليه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الأخبار حضرتك من التلفزيون الناس. أيوه. اللي ينفع على يعني بداية شغل، بداية شغل شخص في التجارة كان من حوالي 30 كنت كاتب ونص. بس كنت بدأت ببدأ خطي خالص والحمد لله ربنا أكرمني والسنة دي بحثت ونفعت وكتبت ونص ونصاب وقعدت معايا بس. لا لا من أن بلغ النصاب احسب، اترك لنفسك سنة بعد بلوغ المال النصاب، وبعد سنة من بلوغ المال النصاب ابدأ في الزكاة. من بلوغ المال النصاب. نعم هذا. هم فقراء. فقراء يعني هو يجب المرتب اللي بياخدوه واللي كاتبينه حقيقي. طيب اقصى بس انهم يظنون ان هذا من جراء عملهم عندك. اقصى من هذا. تمام. حتى اذا اعطيتهم من رايتهم مساكين اعطي المال لغيرك ويسلمه لهم. الله يسلمك. حكم الزواج المبكر للمستطيع لكن صغير السن في العشرين. عشرين ليس بصغير، إذا كان يملك أدوات الزواج، إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفضل. إن كان يستطيع الباءة بقسميها وهما القدرة على الغشيان والوطأ، يعني القدرة على الإنفاق فلا بأس. صحة قصة هند بنت عتبة امرأة قتل حمزة ثابت، أمرت بقتل حمزة ثابت وحاولت أن تأكل الكبد بمجموعة طرق وحسن، حاولت أن تأكل الكبد لكن ما استطاعت، يحسن مجموعة طرق. هل يجوز قول الله على الله من باب المدح في الله؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله. تفضل. أنا ما اطلعت عليه إلا العشر الأخير الذي هو مطبوع مع المصحف مع عشر المصحف، وهذا يعني إلى حد ما طيب الحمد لله. يعني رفض يعني بماذا؟ لأنك تأخرت ولا رفض تطوعني؟ طيب انت عقدت اليمين لازم ياخذه ولا لازم تجيبه له؟ كنت معقد اليمين؟ حلفت يعني؟ اي حلفت لله، لكن الله قال لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. فاذا قلت والله والله لاتينك بالمبلغ فجبت المبلغ وهو قال خلاص انا مسامح، انت اديت ما عليك من الذهاب. لكن إن قلت أقسم بالله لابد أن تأخذ المبلغ وأكدت أنك لابد أن تعطيه المبلغ وعقدت القلب على ذلك، لابد أن تعطيه وتكفر عن يمينك. نعم نعم نعم، لا يمنع أن يكون كلاهما قتله، لا يمنع أن يكون كلاهما أمر بقتله. لا شك أن هند كانت تحب قتل حمزة، لا تردد في هذا، وأنها سعدت بذلك غاية السعادة، لكنها أسلمت والإسلام يجب ما قبله. كونها التي أصدرت الأمر لوحشي أو وعدته وعدا أو أن ابن مطعم هو الذي وعده وعدا، الأمر في ذلك قريب عن هذه. الابن متزوج مع امه يضحى عليه وعلى امه، لا الاضحية تكفي وتكفي اهل بيته عموما ما دامت امه معه. بين بيت ورثة به اصلاحات التكلفة بين الذكور والاناث، المستفيدون من البيت لهم دور، هل المستفيدون هم الذكور والاناث ام المستفيدون الذكور فقط؟ لا تأثير في الحكم، هل في مشكلة في البث؟ السلام عليكم. السلام. نعم. نعم. تفضل. غسلت الثوب كله خلاص الحمد لله. تمام. السؤال الثاني، وقع على حادث المحمول نجاسة. انت كلها في النجاسات عفوا، انت مؤسف ولا ايه؟ انا في النجاسات. لا اعتذر اليك، اعتذر اليك. السلام عليكم. الحمد لله. بارك الله فيكم. فيكم. معلش يا شيخ، في الاخر وقت يقول انه هو لما كان هنا في القاهرة وابن اخوه مقيم في الكويت، وفي ناس بتيجي تكون عايزة سيارة من الكويت، فبتبعت مثلا هاي الناس بتخش على الموقع تختار السيارة اللي تكون مثلا على طريق المثال ثمن السيارة 300 دينار. فالراجل بياخد الفلوس ويروح يسافر مع صاحب السيارة وياخدها بسرعة بل من سنة ويبعت السيارة، هل كده يعتبر سرقة؟ أنا لم أفهم. يعني يا شيخ، في واحد هنا في القاهرة. أيوة. أخوه في الكويت. أيوة. تمام؟ في واحد من مصر عايز سيارة من الكويت عشان سعرها رخيص عن هنا. نعم. السيارة ثمنها 300 دينار على سبيل المثال. وبيبعت ال 300 دينار بيتأخر في الكويت على أساس إنه يجيب له السيارة. أيوة. ياخذ المبلغ وبيروح لصاحب السيارة ويباصه وتمنع يقعد ياخذها بدل من 600 ياخذها ب 250، والباقي اللي بيجيك ياخذ منه هو ما هو في أمر هنا. أولا لا يجوز له أن يبيع ما ليس عنده. إن كان بيع في الأصل يجوز لأنه لا يمتلك السلعة، هذا شيء. الشيء الثاني، إذا كان وكيلا لابد أن يكون الوكيل أمينا، لكن كمخرج يقول له أنا سأشتريها لك، كما تتأتى ولي عمولة أجرة شراء بعمولة 50، بس كذلك يخرج من هذا بهذه الطريقة. تفضل. طيب ممكن بعد الدرس ان شاء الله نسيبكم بعض الاسماء. انا بكلمك على رقم دوت الثاني. لا 0000. السلام عليكم. صحة أسد بن عباس كفر دون كفر، بهذا اللفظ في مقال عن ابن عباس، إنما المعنى وارد عن ابن عباس، المعنى ليس الكفر الذي تذهبون إليه عن مدرسة ابن عباس، ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. مدرسة ابن عباس تنح إلى أنه ليس بالكفر المخرج عن الملة. هل تعدد الزوجات مستحب أن يحتاج إلى ضوابط؟ كل شيء يحتاج إلى ضوابط. فمن الضوابط أن يكون مستطيعا للباءة بقسميها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع عليه بالصوم. فهذا يشمل الزواج الأول مرة والزواج الثاني. كن مستطيعا للباء، يستطيع أن ينفق على البيتين للأفاف، أيضا يستطيع العدل، لأن الله قال: إن لم تعدلوا فواحدة أو ملكت أيمانكم. يستطيع العدل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. احنا شغل الصفة وكنا يعني احنا متعاملين وعددنا كبير، بنروح مثلا في الاسبوع يومين او ثلاثة على حسب يعني مدير العمل. يعني تعنينا ان مدير العمل يقسم العمل بينكم للتكدس الوظيف. هذا يقول بقيدين. القيد الاول عدم الإضرار بمصالح المسلمين العامة، والقيد الثاني إذن مدير العمل المباشر. ولو الاثنين تحققوا يعني خلاص أنا أجبتك. المرتب حلال إن شاء الله. إن شاء الله ما إن شاء الله المرتب حلال. صيدلية مستشفى هي على سبيل المثال 10 طبيبات صيدليات، واحدة هي التي تقوم بالعمل، والباقي قيل وقال وله وإلى آخره. فيأتي المدير يقول: هذا تكدس في العمل يضر بعملي، أنا أقسم العمل كل يوم 2، واحدة احتياطية واحدة تعمل. فإذا كان المدير المباشر العمل موافق، وإذا كانت مصالح المسلمين لم تتعطل، فالأمر يسير إن شاء الله. وجزاك الله خير يا شيخ محمد طيبة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحبك الله يا شيخ. حبك الله الذي أحببتنا له. سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وآخر مختصر آخر تلهج به، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. السلام. بارك الله فيك يا عبد الرؤوف. السلام عليكم. نعم. الحمد لله. لا أستطيع الإطالة على هذا اللقاء. إطالة لها أماكنها. أنا حاجة برضو حكاية ورثة دي مبين أخواتي، وكل ما جاء أفهم والدتي للصلاقة للحياة ربنا جاءت بها، بس كنت ما تطلبه في جزء من راسي والدتي تعترضه بشكل مش طبيعي. لست بآثم ولا بعاق. لست بآثم ولست بعاق إذا طالبت بميراثك بالمعروف، إذا كان خاصة إذا كان معهم ما يعطونك. أما إذا كانوا في عسرة أو أن الأم لا تريد التقسيم مطلقا طالما هي على قيد الحياة، فلست أنت بآثم ولا بعاق والإثم عليها. خاص بمن؟ كلنا متأثرين الحال، يعني والدي لما توفى سيدنا الحمد لله كلنا متأثرين الحال. طيب أنت تطالب بحقك مهما، هل الورث فيه متيسر وغير متيسر؟ أقصد في الحال فقط إذا لم يكن معها سيولة مثلا في قطعة أرض وليس لها مشتري وليس مع الأم ما تشتري به، فالصبر مطلوب، لكن معها فلوس وتستطيع أن تعطيك حقك ولا تقول لا ما أحد يقسم التركة إلا بعد موتي، هنا تأثم الأم. ما حكم العمل في قسم الصيانة لخطوط الإنتاج في مصنع لتصنيع شاشات التلفزيون والأجهزة المنزلية الأخرى؟ لا بأس. هل ورد التقسيمات عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنت إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم يا شيخ خالد. وإياك والسامعين والسامعات. والله إني أحبك يا شيخ خالد. أحبك الله الذي أحببتنا له. وأريد منك رجاء. تفضل. والله الشباب عاملين لي حظ بالنسبة للصفحة، وأنا والله وأنا مستفيد من الصفحة جدا. يا أخي لا لا لا يعني لا تنقل لنا ما نكره وتقول الناس يقولون كذا، هذا يعني صنع غير محمود منك. لا أنت تقول الناس بتحذر من الصفحة. لا لا لا أقول ذلك والله. ما ماذا قلت؟ والله لم أقل شيئا. لم تقل شيئا؟ إذا أنا سمعت غلط. أنا سمعت غلط. الله يبارك فيك. تفضل. أنا اسمي حسام إبراهيم والله على الأكاونت بتاعي. يعني ما المطلوب مني؟ يعني مش فاهم إيه المطلوب مني الآن، ما السؤال؟ أريد رفع الحظر، يعني رفع الحظر عني. أحضروك عن الصفحة. حضروني أه. حاضر. شوف يا حسن. اسمك ماذا؟ اسمي حسام إبراهيم. اسمك ماذا؟ حسام إبراهيم. حسام إبراهيم. كاتب باللغة الإنجليزية ولا باللغة العربية؟ حسام العربي. حسام إبراهيم يعني. حسام إبراهيم. بالهمزة ولا بدون همزة؟ لا بدون همزة. إبراهيم بدون همزة. ماشي. خلاص. حاضر أبشر عنك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل. الحمد لله. شيخ انا معايا سؤال بيكون شكل يعني الشيخ الاول ان انا بشكل يعني بضارب مضاربه شرعيه بشتغل في الاجهزه بالتفصيل زي بالتفصيل. فحصل معايا ظرف ان انا اضطريت ان انا اسحب مبلغ الخاص بي انا بارباحه في سنه من السنوات لبناء بيت مع بقاء باقي المبلغ للناس اللي مش شغالين فلوس. فاخدت سنه او سنتين لشد الفلوس للناس فقط يعني بدون ان انا ما عنديش راس مال بشغل فلوس الناس بنسبه تمثل متعارف ما بين الناس بالقوه الشرعيه. هل في مشكله ان انا ما يكونش في راس مال؟ نعم مش الآن اختصارا يعني أظنك كنت تضع لرأس مالك الخاص بك نسبة. نعم. الآن هترفعها طبعا ولا ليس لها نسبة؟ لا شيخنا هو القصد يعني مثلا كنت باخد 50 ومثل الزوجين كل واحد باخد 50 وكل 200,000. أيوة الآن يعني أنت كنت تأخذ مقابل الاستثمار نسبة ومقابل رأس المال نسبة. طيب الآن مفترض أنك سحبت مالك الأرباح الخاصة بمالك تصبح صفر ويبقى الربح الخاص بالاستثمار وإن أخبرتهم يكون أكم لدينك. طيب شيخنا النقطة الثانية برضو إن أنا يعني بضطر في أشهر من الشهور يعني بدشي في بيت ومصاريف وكلام زي كده فبضطر أخذ من الفلوس دي حيث إن أنا أخذ في السنة المالية أخصم من أرباحي. لا يجوز لك لا يجوز لك هذا لا يجوز لك هذا لأنك تؤثر على أموالهم على ربحهم تأخذ مال خاص بك من أموالهم وتعطلها عن التشغيل. نعم سامح يا عبد وبارك الله فيك بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. انا عايز اسلم على حضرتك بس والله الله يبارك فيك. الدعاء هو من الان جد الله يثبتنا واياكم على الايمان وعلى الطاعه يا رب العالمين. تفضل حضرتك وبارك حضرتك. يعني جزاك الله خيرا. انت يعني ابن حضرتك اللي بيدي جهد ومحدش شايفه جزاك الله خلينا كل خير. الله يبارك فيكم ويحفظكم سلمك الله جزاك الله خيرا. عليك الصلاة والسلام وبركاته. الله يسلمك. فضل الله عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير. حضرتك أنا دلوقتي أم من ذات السنين. نعم والدك يعني انت وضعت ولدا وبنتا. عفوا ما تكلميش كتير بس يعني انت انجبتي ولدا وبنتا والزوج يريد زياده وانت لا تريدين متعلله بمشاغلك. انا مش طيب خليه يتزوج واحده ثانيه ينجب منها. ما خليه ما انت مش راضيه تعملي طول ما تقولي يتزوج افتحي له الباب قول له الله يبارك فيك تزوج واحدة أخرى لأنني مشغول عن الإنجاب. ثانيا ما تستقيلي من العمل اللي قال لك كده من حقي أن ينجب يا أختي. من أجل مقاصد الزواج الإنجاب ليس من أجل مقاصد الزواج المرأة تعمل موظفة. من أجل مقاصد الزواج الإنجاب. سمعت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك يا شيخ. الحمد لله. ربنا يبارك في حضرتك. أسأل السؤال عليك يا حضرتك. اتفضل. لو واحد شغال مثلا تاجر الاموال التسليحه اللي هي حديد يصلح و ايه اسمنت وغيره. طيب المعرض اللي انا بشتري منهم بالكبار المعامله بتكون ان انا اتعاقد على اساس ان انا اشتري مثلا وليكن طن حديد او طن اسمنت وبتفق على سعر معين، وبعد الاتفاق خلاص اذا ارتفع السعر انا اخذ السعر القديم، واذا لم يرتفع السعر انا اخذ اذا قل السعر اخذ السعر الاقل. هذا معروف يصنعه تجار الحديد في الناس أحيانا، يعني هو الآن السلم في قصة السلم أنني مثلا أريد 10 طن حديد مرفوضة في الذمة، ما معنى معينة 10 طن حديد 5 لينيا حددت الوصف انتاج مصنع كذا، حددت الوصف تحديد تام، الطن ب1000 جنيه مثلا او 10000 جنيه، 10 طن حديد ب100000 جنيه، خذ 100000 جنيه لي عندك 10 طن حديد موصوفة في الزمة استلمهم في 1 رمضان مثلا. اذا انا حددت الصنف حديد موصوف وصف تام، حددت السعر وسلمت لك السعر، حددت الوزن 10 طن، حددت موعد التسليم يسمى السلم، خذ فلوسك كل عندك 10 طن حديد. الرسول يقول من أسلف فليسلف، يعني من أسلم الفلوس فليسلف في وزن معلوم أو كيل معلوم صنف معلوم إلى أجل معلوم بثمن معلوم، لا بأس بهذا، يعني لا بأس الآن أنني أذهب لتاجر الحديد وأقول لتاجر الحديد يا تاجر الحديد أنا أريد منك 10 طن حديد 5 لينيا استلمك 5 لينيا أستلمها منك في 1 رمضان الطن 10000 جنيه، خذ هذه 100000، إذن لي أنا عندك يا صاحب الحديد 10 طن حديد أستلمها في 1 رمضان، صرف لي. لكن تكرما من تجار الحديد الآن عرف سائد في أوساطهم يقولون حاضر، هذا كلام مضبوط، ولكن نحن تكرما منا ويلزمون أنفسهم بذلك، إذا رخص الحديد عن 10000 سنعطيك الفرق، أما إذا زاد لن نأخذ منك شيء، تكرما منهم فلا بأس بذلك. فهمت؟ أخ شاكك أنه بكلامه مع امرأة أنه من المخبدين، على علم أنه تم تطليقها بعدها بسنين لأنه يعملها بعنف ويسبها لما صفها. طيب وأنت هل تزوجها بعد ذلك أو لما تزوجها؟ المشكلة هنا جلست تفسد فيها لم إلى أن تزوجتها ولا ما تزوجتها، كنت تنصح لله أنت أعلم، هل أنت كنت تنصح لله أم تنصح حتى تطلق وتتزوجها أنت؟ أنت ألمس بلاد مني، فارق بين الناصح الأمين وبين المخبب المفسد الذي يفسد وكي يتزوجها هو. مفسدين يا أخدين، يعني يفسدها على الزوج، تشكل على الزوج يقول لا لا هذا رجل سيء، الناس أنا يعني تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم. تتعذر دفن الميت دخل قبر الجديد. إيه؟ تتعذر لو ما عرفوش يدفن الميت دخل القبر صدره للقبلة. إذا لم يستطيع دفن الميت وصدره للقبلة. فكيف يدفن؟ رأسه للقبلة أو قدمه؟ قدمه. ايوه بس يعني هناك صورتان في توجيه الميت عند الدفن القبلة. الصورة الأولى أن ينام على شقه الأيمن ووجهه وصدره متجه القبلة. الصورة الثانية عند العلماء أن ينام رجلاه للقبلة وعلى ظهره يقول بحيث إذا قام يوم البعث هذا كلام وهم كلام فريق يقوم وجهه إلى القبلة هما صورتان والأولى أشهرهما وبالله التوفيق. في صلاة العشاء الركعة الأخيرة قرأ الإمام التشهد بدلا من الفاتحة كما الحكم يأتي بركعة كان هذه الركعة ويسجد للسهو. وحفظك الله يا زياد قبلت ابني في الصلاة صلاتي صحيحة أم غير صحيحة علمنا أني أجهل ذلك الحكم معذورة بجهلك. هل وردت تقسيمات وألفاظ التوحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات عن النبي كتقسيم بهذا لم ترد لكن مضمونها هو في كتاب الله هكذا يعني مضمونها في كتاب الله موجود كسائر مثلا مصطلحات الحديث والمحدثين حديث مرسل حديث متصل حديث كقواعد النحو أشياء كثيرة جدا فمسألة تنظيمية للفهم. فمثلا المشركون هل كان المشركون يقولون لا إله؟ لا طبعا المشركون لإن سألتهم من يعني المشركون أبو جهل ابن هشام وأبو لهب أفضل من ملاحدة هذا الزمان لأن أبو جهل وأبو لهب وامرأته التي في جدها حبل من مسد لإن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. لكن المشركون يجعلون مع الله آلهة أخرى لكن يفردون الله بالخلق من لأن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم يقولون لله هذا الشرك يقولون ذلك. ملاحدة زماننا ليس كذلك ملاحدة زماننا يقولون لا إله. فالملحد في زماننا أشر من أبي جهل أشر من أبي لهب أشر من امرأة أبي لهب التي في جدها حبل من مسد. افهم هي مسألة تفصيلات فقط لكن طب ما المشكلة إذن في هؤلاء المشركين؟ المشكلة هم يقولون الذي خلق السماوات والأرض هو الله ما اختلفنا في هذا لا نختلف في هذا معهم لكن بعد ذلك يدعون غير الله. فدعاء غير الله هو من توحيد الإلهية فيوحدون في الربوبية قل من رب السماوات والأرض لأن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. لكن في الإلهية الدعاء يدعون غير الله مع الله ولا ينكرون ربهم بل يقولون والذين قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فأحذر ملاحدة هذا الزمان والعياذ بالله والله لأن يلقى أحدهم في الفرن العالي الذي درج حرارته تصل إلى 10,000 درجة مئوية ويصهر والله لأن يصهر أخطر عليه أخف عليه من أن يشرك بالله لأن الصهر في الفرن العالي في ثانية انتهى مات. لكن في الآخرة لا يموت فيها ولا يحيا لا يموت فيها ولا يحيا وليس عاما ولا ألف عام ولا 50,000 عام خالدا مخلدا. فالشباب الفاسق الذين هم في الجامعة الملحد الذين يستخفون ويجلسون يجادلون ظنين أن هذا في عبث هذا الإرحاد يعني الملحد أشر من أبي جهل أشر من عتبة بن ربيعة أشر من شيبة بن ربيعة أشر من كل هؤلاء الكفر الذين كانوا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم لما المصطلحات للإفهام بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك الله. الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام. أحبك الله الذي أحببتنا له. يا مولانا احنا عندي سؤال. نحن ما فيش اسماء احنا ما احنا هذه نحن. نقول احنا ايضا. وبعد الآن في أحد الكتب بيدفع مبلغ تمام معروفة يعني ليست تغير الصورة فقط ابتعد عنها ابتعد عنها الله يسلمك مش أقساط يا مولانا يا حبيبي يا قصة أقساط هي تأمين في النهاية تأمين على الحياة يا حبيبي ابتعد عنها اسلم لدينك هو يقال ان هيديني معاك 10 سنين او 15 سنة مش مسألة مكسب وخسارة مش مسألة يعطيني أكثر مما أخذ أو أقل مشكلة إنها ربا الأموال تثمر في البنوك الربوية. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم ماذا عندك؟ طرحت عندي سؤالين. سلي. أختي الصغيرة عندها 21 سنة متزوجة. وأنا ولدي متوفي من سنتين. وهي متزوجة معاها بنت وزوجتي وكل ما اتكلمنا على الصلاة يعني عدم يعني عندها مضايقين من ناحية الصلاة وهي منتقبة فوالدتي الموضوع ده مأثر عليها نفسيا وزعلانة يعني أختك منتقبة ولا تصلي؟ نعم غريب منتقبة ليه طيب؟ هي كانت بتصلي قبل الزواج مش عارفة بعد الزواج بقى إيه اللي حصل؟ طيب يعني الآن هي الآن مسؤولية زوجها وأمك نصعت بما فيه الكفاية خلاص تقاطعها شوي تقاطعها يعني المتطعم مش خلاص تقاطع لله أو لغير الله لله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من عبد الله ورسوله تقاطعها رجاء النفس ألم يعذر النبي كعب بن الملك 50 ليلة حصل نعم 50 ليلة لا يكلمه ولا يرقى ويسلم لا يرد عليه السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فضيلة الشيخ مصطفى. نعم. رجل معرض إما أن يقتل وإما أن يقتل. يعني يحدث كذبا أن يتعرض لجريمة القتل. أيهما أخف مرة أن الكذب عمدا ويعلم أنه كاذب. طب إيه رأيك أنت يعني؟ أسألك سؤال. قال لي أنا يعني لا يعني الآن أنت أمام أمرين نعم أنت الآن مخير يا تقتل شخص أو تجذب أو تتسبب في قتل شخص أو تجذب تختار ماذا شخص مسلم تمام يعني إذا واحد جاء عندك مظلوم جاء زيد يهرول يهرول أدخلته بيتك يا عمرو الظالم يقول يا فلان اسمك انت اللي ايه مش عارف اسمك ايه قال فلان زيد دخل عندك ان قلت زيد دخل فقتله ان قلت لم يدخل كذبت تختار ماذا انت بفقه يعني انا اخذت ضرر من القتل طيب كلنا كده يعني ولكن يعني انا مهما كان ما تجيبش لا قل غلط لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا وقال النبي عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما كيف أنصره ظالما قال تمنعه من الظلم قال لي قلت له مش عندي الكلام ده والله قال لي قلت له ما عندي والله أنا قال الله قال رسوله خلاص الغلام الذي قتله الخضر عفوا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها اختار خف الأضرار السلام عليكم حدوتة يا أولاد يا عبد الرحمن في أسئلة لا يليق أنك تذكرها المعروفة بداية يعني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. ربنا يبارك لك ويرفع بك ثوابك. عندي سؤال بخصوص يا شيخ. علق في مكة بن عاشر. ها؟ مكة بن عاشر. لا أعرف مكة بن عاشر. طيب ما اللي يقول يا شيخ يتخذ العلمات السوقية في مناطق اللي هي تشابه فيها يعني مثال مثلا اذكر مثالا يعني ممكن ذكرنا واحد فاضي يقول لي هم عقديا مختلفين لكن في بعض الاشياء الفقهيه متشابهين. لا يعني لا لا في أحيانا مثلا ناس خاصة من الذين إلا من رحم الله ناس يعطون إجازات في القرآن نعرة جدا في القرآن وضلل في المعتقد في كده كيف كان أحدهم مشهور جدا في القراءات ويا هنيئا له عند الناس من أخذ عنه إجازة أو من أجازه وما ذلك في العقيدة زائر في العقيدة زائر ويقول مدد يا فلان ومدد يا فلان ويقول ما تصدق الذي يقول إن عيسى سينزل آخر الزمان وكلام يخرب في المعتقد. فإذا كنت قويا في العقيدة ولن تتأثر بمعتقده الخبيث بل أنت الذي تؤثر فيه يجب أن تأخذ منه القراءة لكن تنصحه لله وتذكره بالله وإن كان هناك غيره فهو أفضل أعني غيره والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يا حضرتك الحمد لله. في أخ لأدبة الشيخ بيعمل في إحدى الشركات. طيب. ومعه مبلغ من المال يخص هذه الشركة. ماشي. والمفروض إن هو يهدي الفلوس من الشركة في ميعاد مثلا بعد يومين بعد ثلاثة بعد أربعة على حسب الميعاد المتفق عليه. هل لو هذا الشخص اشتغل بالفلوس دي وطلع الفلوس دي وكده هل ده يجوز أو لا يجوز؟ هذا السؤال لأن بس سؤال لفت نظري سحبني من التفكير. حديث الخروج من المنزل الله مني أعوذ بك أن أزل أو أزل من نزله يعني هو على الكل في سند انقطاع الشعب لم يسمع من أم سلمة. نبدأ على هادي عبد الرحمن لكن تجاوز به لكون فضاء الأعمال. شكرا يا شيخ. تفضل ماذا عندك يا صاحبي؟ أخ يعمل في إحدى الشركات. نظري يعمل في شركة إحدى الشركات نعم ايه المفروض ان المبلغ ده يسدد للشركه بعد يوم او بعد يومين حسب المعاد المتفق عليه. نعم. هل لو الاخ ده اشتغل بفلوس دي في شغل خاص له وهذا الفلوس جابت له ربح مثلا هذا يجوز او لا يجوز؟ في هنا احترازات. هل ان الفلوس خسرت؟ هل عنده رصيد مال يغطي ويسلم الشركة المال في حينه أم لا؟ يوجد إن شاء الله. يعني لا يتأخر يوما؟ لا يتأخر لا سوف يسدد في الميعاد. يقينا سوف يسدد في الميعاد. يقينا إن شاء الله. يقينا إن شاء الله. إذا لا بأس بهذه الحال ما دام سيسدد في الموعد الذي اتفق عليه. كان عنده رصيد يغطي إذا حصلت خسارة. بس هذا الشيء بفلوس بدون عن الشركة. هي الشركة تقول له سلمني حصل الفلوس من العملاء وسلمني فلوسي يوم واحد في الشهر. فقال خلاص أنا ملتزم يا شركتي وسلمت الفلوس واحد في الشهر. حرك الفلوس يمينا شمالا خسرت ربحت ما الشركة لها مسؤولية وأن يسلم الفلوس يوم واحد في الشهر. فقلت لك هل عنده غطاء مالي بحيث افترضنا أنه تاجر وذهبت كل أمواله عنده غطاء مالي؟ قلت عنده غطاء مالي وسيسدد في واحد في الشهر. هذا اجتهادي والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ما الفرق بين حق اليتيم وحق اليتيم؟ ثانيا اعتمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال اللهم اسجد لأبي هريرة وأمه. ثالثا ثلاثة تجارب يحفظ بعد ثلاثة المغرب قرأت لحضرتك ان الحديث ده حسن او انا من الواهمين؟ لا انت من الواهمين في هذا الباب ليس على اطلاقك. انا لم اقل عن الحديث انه حسن. حديث صلاة التسابيح حديث ضعيف الاسناد، وثبت ان النبي دعا لام ابي هريرة ودعا فقال اللهم اهد ام ابي هريرة واستجاب الله دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وثبت ان النبي دعا لابي هريرة وامه ان يحببه الله الى الخلق، هذا ثابت. أما السؤال الأول فماذا هو؟ لأن ذهب عني شرحنا بالأمس شرحا كافيا. أنت الآن توقن أن مكة فيها الكعبة صح؟ نعم. في حاجة اسمها الكعبة موجودة في مكة صح كده ولا أنا غلطان؟ لا كيف؟ يعني متأكد من كده؟ متأكد. علمك يقيني بذلك؟ علم يقيني. ما أنت لم ترها؟ لا ترى. طب كيف حكمت بأنه يقين؟ القرآن. القرآن قال كعبة في مكة؟ الكعبة في الكعبة في مكة في الثعلب في مكة ويتوفوا بالبيت العتيق. طيب ما قال البيت العتيق في مكة؟ أسألك السؤال ده. نعم. أن الكعبة في مكة، لكن ما رأيناها في مكة. أنت ما رأيتها، أنا رأيتها في مكة. لكن بعد ذلك إذا حصل الرقي في العلم ذهبت إلى مكة بنفسي ورأيتها، ارتقى العلم من علم اليقين إلى عين اليقين. شفت بعيني؟ حاجة ثالثة، أنا رأيتها أمامي ليست وهم، دخلتها ومسكت الجدران أصبحت حق اليقين. فالعلم مراتب ولا لا الآن؟ مراتب. في علم يقين، عين يقين، في حق اليقين. فهمت؟ نعم. أنا أرجو بس أرجو أنك تسامحني إذا كنت فهم أحد فهم عني غلط. أنا أدعبك في الكلام يعني. أنت مسامح؟ يعني أنت مسامحني وإياك، أنت مسامح ولا غير مسامح؟ لا لا يعنيني. هذا أشهد الله كلك يا أبا عبد الله. وإياكم أنتم مسامحين أو غير مسامح. الحديث الدخل حقه بشأن نحن نستفيد، يعني نحن نستفيد من علمك. بارك الله فيك. أنا أقول لك الله يسامحك وسامحني أيضا. مسامح إن شاء الله. الحمد لله هذا الذي. عليه الصلاة والسلام ثابت صحيح. تفسير له تفسيران. الحديث نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. لفظ نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى، ما معناه؟ هناك معنيان لهذا. المعنى الأول ثناء على إبراهيم عليه السلام. إذا كنا نحن، ونحن لسنا بأنبياء ولسنا في منزلة الخليل إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا، ومع ذلك لم نشك، فمن باب أولى أن نقول إن إبراهيم لم يشك. دفاع عن إبراهيم عليه السلام دفاع. والمعنى الثاني التماس للعذر لنا. قل يا ربنا إذا كان خليلك سألك وهو الخليل أرني كيف تحيي الموتى، قلت له ألم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فنحن يا رب في حاجة إلى طمأنينة قلب أكثر من إبراهيم، فارحمنا وارحم ضعفنا يا رب. فالوجهان قائمان. فهمت؟ بارك الله فيك وإياك ولك بالمستسلمك الله. من أنت؟ ما اسمك؟ حمدي ابن علاء الدين من اي البلاد يا حمدي؟ من الله يبارك فيك. كنت انا اقول من السودان لكن الحمد لله حولها سودان بالناس. بارك الله فيك يا خالد بن مسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. قناة صفا قلت الجد يعطي من يشاء. لا السؤال كان هل يجوز للجد أن يعطي أحد الأحفاد دون سائر الأحفاد؟ الحفيد ليس من الورثة للجد لأنهم محسوبون بأبائهم حال وجود أبائهم. كان الجد قال تعالى يعطي يا سعد قل يا ابن ألف جنيه. هل يلزم أن يعطي كل الأحفاد؟ هذا لا يلزم، لا يلزم لأنهم ليسوا من الورثة إلا في حال عدم وجود أبائهم. فهمت كلام الأخ يا عبد الرحمن؟ لا يشترط أن يعدل الحفيد في الأعطية للأحفاد ليس من الورثة إلا في حال غياب أبائهم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. المضاربة بدون شروط. يعني مشاركة. إذا اختلفتما سترد المسألة إلى الأعراف السيدة في المهنة. السلام عليكم. ما معنى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ هل مراد الصدقة بدون فوائد؟ ليس فقط يقرض الله قرضا حسنا صدقة، أما التسليف بدون فوائد لا. صدقة القرض الحسن الصدقة ولها شروط حتى تكون قرضا حسنا. أنت تبتغي بها وجه الله لا تكن مرائيا، أنت صدقت غير مرائي. ثانيا تحتسب أجرها عند الله ثالثا أن تكون من مال حلال. رابعا أن لا تتبع بالمن والأذى، لا تتصدق عليه وثاني يوم تفضح فيه وتقول أنا أعطيتك وأعطيتك، أن تكون من مال حلال طيب وقعت في يد مستحقة طيبة. لا يكون مال حلال طيبة تعطيه لواحد اشتري لي حشيش. أن لا يتبع بالمن والأذى، أن لا يعان به المقترض على باطل، فلا دواب الشرعية. أن تكون النفس طيبة بالعطاء بها وجه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا يقولون؟ الله يبارك فيك. تفضل تفضل تفضل. تصلي في مسجد ليس به إمام راتب. وبعد واحد بس اللي يمنعك ولا جماعة المسجد يمنعونك؟ خلاص أنا لو رجل يعني كريم والناس منعتني أو بعضهم منعتني خلاص امتنع. هل أجاهد حتى أم الناس؟ لا. فضل يا جماعة أي واحد أم الناس حتى أنكرت القرآن. ما أنت وأنت الآن ما تزكي نفسك، تزكي نفسك لن تقول أنا وحش لكن ستطعن في الآخرين. لا ستطعن في الآخرين. فتزكية النفس ليس فقط أن تقول أنا جيد، لكن لا أن تقول زيد سيء. فمعنى زيد سيء أنا إيه؟ الناس يقولون القراءة والأحكام كويسة يا حبيبي، مش القراءة والأحكام فقط. الرسول قد يعني لا يمنع القراءة الصوت النبي طيب في صوت جذاب. ألم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام اقرأ علي يا ابن مسعود القرآن؟ عائشة تقول للرسول يا رسول الله لقد سمعت قارئا من أصحابك يصلي بالأمس ما سمعت قارئا مثله. قال ومن؟ قال ذاك سالم مولى أبي حذيفة. الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. صوت طيب لكن صوتك يعني الناس في أرزاق يا أخي فهمك الله التجويد لكن غيرك صوته عند منك ممكن يكون مصر عليك لا أنا مش هحكم جماعة المسجد اللي تحكم هعمل فتنة بينكم من جماعة المسجد هم الذين يسمعونك وهم الذين لا هم الذين يستسيبونك الله يبارك ما تعالش تزعلين ليه خلاص لا تكون شي حزين كده ولا مكتئب الحمد لله هتفرد روح مسجد آخر ماشي السلام عليكم وفقك الله الأخ سعد رسالة العلمية ممكن يرسل لعبد الرحمن وفقك الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى كنت عايزة أسأل بالنسبة للمعاش بتاع والدي بيتحول ليا على بنك فرع إسلامي من البنك قناة وكده أنا ليا حساب توفية في بنك فرع بتاع قناة السويس ده فرع إسلامي وحضرتك قلت إن مفيش حاجة اسمها إسلامية بس هو الفرع دوت مفهوش حساب جاري. المهم السؤال أنت ستأخذين الربا أو تتورعين عنه وتأخذيه وتتصدقي به هذا السؤال. أنا بتصدق به بس هل يجوز يعني لأنه مفيش حساب جاري في الفرع ده يعني لازم آخذ الفايدة فباخذ الفايدة وبتصدق بها على الفقراء. لا بأس إذا أخذت الفايدة وخويتها على سبيل التخلص منها. يعني كده أنا ماشية سليم. إن شاء الله. نفس الكلام وفاتكم الله حاطين في نفس البنك برضه الفرع الإسلامي وبيتصدقوا حاجات الفايدة فوق. جزاكم الله الله يزيدك ورعا. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. طب في سؤال ثاني بالنسبة لأخوي عنده أستاذ قبلي. فكان. أنا مش ماشي بقى يا أخويا. حاجات كده بتجيبه على فكرة. انه اول ما يشوف اي حاجه يقول له يعني اعوذ بالله ان لو شفت الحاجه دي تتكسر لو بس نظروا عليها خلاص ما تكلميش ما تكلميش كده خلاص يتعوذ بالله ولا يحدث بما يصيب طبعا عليه حاجه عشان هو دايما يقول لا ما لهش حاجه لا لا لا ليس عليه حاجه ويتعالج اعرضوه على طبيب السلام عليكم أبي هذا القدر أستدعي حمد الرب مصليا على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أجرنا أن نذكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنى إليك وإنا من المسلمين وأدخلنا يا ربنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقنا فأنت خير الرازقين واحفظنا وارحمنا فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين وانصرنا فأنت خير الناصرين واغفر لنا فأنت خير الغافلين وافتح علينا من كل أبواب الخير فأنت خير الفاتحين يا رب العالمين. اللهم كن لنا وليا وكن لنا نصيرا وكن لنا وكعنا وكيلا يا رب العالمين. رضينا بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. اللهم حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا يا رب العالمين. ربنا يا رب العالمين ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك، مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء زدنا حبا لك ولدينك ولكتابك وسنة نبيك الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم أخلصنا بتلك الخالصة التي أخلصت بها عبادك المؤمنين. أخلصنا يا ربي بخالصة وجدنا منها وهي ذكرى الدار الآخرة واجعلنا عاملين لها متذكرين لها يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم اكشف الضر عن المتضررين منهم. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين منهم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهل فك أسر المأسورين من المسلمين يا رب العالمين. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام والأمراض والأوبئة يا رب العالمين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اجعلنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا سامعين ومطيعين لك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا سامعين ومطيعين لك يا رب العالمين. ومن علينا بهذا الفضل ومن علينا بالشهادة في سبيلك يا رب العالمين. اللهم من علينا بالشهادة في سبيلك يا رب العالمين. ومن علينا بالفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن عليك رفيقا. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله أنقذ المسجد الأقصى يا رب العالمين. احفظ إخواننا في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. وسلمهم وكلنا ولهم ولا تكن علينا ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا سعداء في الدنيا والآخرة. لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. عافنا واعف عنا وارزقنا العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فضلك من واسع فضلك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أنت آل لا أنت جل، وكل إكرام بخلقك فإنما هو منك، من تهن فليس له من مكرم يا رب العالمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأعطنا ولا تحرمنا يا رب العالمين.